بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني من الأحاديث المتعلقة ببدء الوحي، وهو الباب أو الكتاب الذي بدأ به الإمام البخاري وافتتح به صحيحة، وجعل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات الحديث الأول، وذلك للإشارة والتنبيه إلى أن الأعمال إنما تكون نافعة إذا كانت خالصة لله ومبنية على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يتعلق بهذا الحديث الثاني يتعلق بالترجمة فيما يتعلق بالوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان الكيفية التي أو بعض الكيفيات التي يحصل بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرت هنا مضى أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة وهي بدء الوحي للإشارة إلى أن هذا الخير الذي ساقه الله عز وجل للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان بدايته الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبداية الرسالة وبداية هذا الخير الذي حصل لهذه الأمة إنما حصل في بدء الوحي أو في حصول الوحي ابتداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل هذه الترجمة هي فاتحة كتابه أو فاتحة أبواب كتابه لما في ذلك من بيان أو الإشارة إلى هذا الخير العظيم الذي حصل لهذه الأمة على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي لها جاء في حقها الفضائل الكثيرة والمناقب العظيمة، وجاء تبرئتها في كتاب الله عز وجل مما رميت به، وجاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مبينة عظيم قدرها وبيان فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومع كونها حصل لها ما حصل من هذه الفضائل ومن هذه المناقب، فإنها في غاية التواضع رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا شأن أولياء الله عز وجل، فإنهم وإن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم وإن كانوا في القمة وقد وصلوا إلى ما وصل إليه إلا أن الواحد منهم يتواضع لله عز وجل. وقد ذكر ابن قيم رحمه الله في كتابه جلال الأفهام بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم لما جاء عند ذكر الآل ترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين أشار إلى بعض شيء من مناقبهن، وكان مما ذكره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها مع كونها نزل الوحي ببراءتها ونزل القرآن في براءتها كانت تهون من شأن نفسها وتقول: فقد كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني أنها تعتبر نفسها كون نزل فيها هذا الفضل العظيم وهذا القرآن الكريم الذي نزل في براءتها، ومع ذلك تتواضع لله عز وجل وتقول: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى، يعني كانت تتمنى وتتحرى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه يبرئه الله بها، لأن الرؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، ولكن هذه البراءة ما جاءت في رؤيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت في آيات تتلى في سورة النور، جاءت في آيات تتلى من سورة النور، وهذا يدل على فضلها رضي الله عنها وأرضاها ونبلها، وهي صديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي جاء ذكرها مع غيرها في القرآن، وأزواجه أمهاتهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذكر ثم الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه وهو أخو أبي جهل، وقد أسلم عام الفتح وقتل واستشهد في الجيوش التي في غزوة فتح الشام، وكان سأل النبي صلى الله عليه وسلم، تحكي عائشة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي، كيف يأتيك الوحي؟ وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة كل ما يتعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى عن معرفة الكيفية التي يتم بها الوحي، وإن كان المهم في الأمر هو الوحي وحصول الوحي، لأن هذا هو الخير الذي حصل للناس، لكن لكن لكن الحارث رضي الله عنه سأل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف كان يأتيك الوحي؟ فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حالتين من الحالات التي يأتيه الوحي بها، وهي أنه أحيانا يأتيه، قوله أحيانا يعني في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال التي يأتيه الوحي فيها، يأتيه الملك وعلى مثل صلصلة الجرس، يعني معناها أنه يعني صوت متتابع، يعني وقاله أشده علي، وذلك أنه يناله عنده في هذه الحال شدة ويحصل عليه مشقة، وقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني الصوت المتتابع المتدارك، فيصم عني أو يصم عني، يعني ينتهي وينتهي الأمر وينكشف ذلك الذي حصل له من الوحي بهذه الطريقة، وقد وعى ما قيل له أو وعى ما أوحي إليه، يعني أنه يحصل له شدة ويحصل له تعب ونصب، ويكون عنده كهذا الصوت المتتابع، لكنه ينتهي هذا الغشي الذي يحصل له وهذا العناء والتعب الذي يحصل له بأن يكون قد وعى وأحاط بكل شيء أوحي إليه ولم يفته منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه إحدى الطريقتين اللتين بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحارث بن هشام، وهي أنه يأتيه على هذه الهيئة، وهذا الوحي الذي يأتيه بهذه الهيئة ليس خاصا بالقرآن، وإنما يكون بالقرآن والسنة، يعني حتى السنة حتى ما جاء من الوحي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بهذه الشدة، كما جاء ذلك في قصة نزول الوحي عليه بالجعرانة وقد حصل له ما حصل من الشدة، ثم بعد ذلك سأل عن صاحب الجبة الذي سأل عنها والذي تضمخ بالطيب، فسأل عنه وأخبر بما جاءه من الوحي في ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الشدة تحصل له في الوحي سواء كان قرآنا أو سنة. ومعلوم أن الوحي أن كل من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، ليس الوحي خاص بالقرآن، بل السنة وحي كما أن القرآن وحي، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فمتعبد بالعمل بها ولا بد من الأخذ بها، كما أنه لا بد من الأخذ بالقرآن ولا يفصل بين السنة والكتاب، بل لا بد من العمل بكل منهما. ولهذا جاء في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني فالسنة وحي كما أن القرآن وحي. وقد جاء في حديث أبي بكر الطويل الذي فيه أن أنصب الزكاة ومقاديرها، قال: هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها وحي من الله عز وجل، وأن الله تعالى أوحى بها إليه. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يغفر للشهيد كل شيء، ثم بعد ذلك يعني أعاد الكلام وقال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. يعني أن هذا الاستثناء إنما حصل بمجيء جبريل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسارته به، يعني أنه كلمه فيه سرا، أو كلمه بهذا الاستثناء سرا. وكل هذا يبين لنا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من جملة الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله يفصم عني أو يفصم عني، يعني المقصود به أنه عندما ينجلي عنه وينتهي هذا الذي حصل له عند نزول الوحي من الشدة، يكون قد وعى كل ما أوحي إليه ولم يفوته منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأحيانا يأتيه على صورة إنسان، يعني يتمثل له رجل على صورة رجل، والملائكة يعني يتشكلون يعني على صور بني آدم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئة وبهذه الصفة، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي هو الذي فيه بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان، بيان الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، والساعة وأشراطها. إنما حصل أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل مجهول، بصورة رجل غير معروف، كما جاء في حديث عمر، وهو أول حديث، وهو الحديث الذي ذكره أخرجه مسلم في صحيحه، الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه على ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الساعة، ثم عن أشراطها. ولما ذهب وانصرف قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمهم عن طريق السؤال والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه على صورة رجل على هذه الهيئة وهو غير معروف لهم، ولكنهم تعجبوا من كونه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر وأنه لا يرى عليه أثر السفر، لأن المعهود في الأسفار أن الإنسان إذا جاء يكون شعثا ويكون يعني يظهر عليه يعني آثار السفر، ويكون عليه الغبار في ثيابه والدنس في ثيابه، وكذلك على جسده، وهو جاء على هيئة غير معروفة، على هيئة في غاية الحسن وفي غاية البياض الثياب وسواد الشعر، ومع ذلك وهو غير معروف، يعني تعجبوا من ذلك. فقال عليه السلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان أيضا يأتي بصورة على صفة صاحبه دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، فكان يأتي على صورته. وكذلك جبريل جاء إلى مريم على صورة بشر، وكذلك ضيوف إبراهيم الذين جاءوا إليه وهم يعني ذاهبون إلى إلى إلى لوط، فجاءوا على صورة بشر، فيأتون على يتشكلون على هيئة البشر. والمراد بتشكلهم أن الله عز وجل يقلب يعني ذواتهم ويحولها من كونهم على الهيئة المعروفة التي هم عليها ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى يكونوا على هذه الهيئة التي يشاهدها الناس. وليس معنى ذلك أن أن أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشر وهيئته التي خلقها الله عليها موجودة، فيكون يعني موجود يعني على هيئته التي خلقه الله عليها والهيئة التي جاء بها، بل هي نفس الهيئة التي كان عليها، حولها الله عز وجل وجعلها على شكل البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على هيئته التي خلقها الله عليها، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة يعني رآه في الأفق وقد سد الأفق وله 600 جناح، له 600 جناح كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة الكبيرة العظيمة تتحول بقدرة الله عز وجل وبمشيئته وإرادة سبحانه وتعالى إلى أن يكون على هذه الهيئة، فيأتيه على هيئة بشر ويكلمه ويخبره بالوحي الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. فجاء في هذا الحديث بيان كيفيتين من الكيفيات التي يكون بها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوحي يكون بغير هاتين الكيفيتين، فإنه يكون بالرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، وقد كان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا ويخبر بها أصحابه وهي وحي يعني يتعبد به. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام أنه أتي بقدح من لبن فشرب منه حتى روي، وحتى رأى الري يظهر على أظفاره، ثم إنه بقي منه فضلة فناولها عمر بن الخطاب. قيل: بأي شيء أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. بأي شيء أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. وفي الحديث الآخر أنه رأى رؤيا، أنه رأى الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، وعرض عليه عمر الخطاب وعليه قميص يجره، فسئل عن تأويل ذلك فقال: الإيمان. فالوحي كما أنه يكون بهاتين الحالتين اللتين جاءتا في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه أيضا كذلك يأتي بصور أخرى، ومنها كونه يحصل الرؤية في المنام، ومنها تكريم الله عز وجل له ليلة المعراج، فإنه كلمه وسمع كلام الله من الله، كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام أنه سمع كلام الله من الله وطمع ورغب في أن يرى الله عز وجل، فلما سمع الكلام سأل الرؤية فأخبر بأنها لا تكون، وذلك أن الله عز وجل شاء أن تكون رؤيته أكمل نعيم يكون في الدار الآخرة، ولم يشأ أن يحصل هذا النعيم في الدنيا، بل ادخره في الآخرة ليراه وليستمتع به المؤمنون. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فموسى سمع كلام الله من الله وسأل الرؤية لما سمع الكلام، وأخبر بأنه لن يراه يعني أن الله تعالى شاء أن لا يراه أحد في الدنيا لتكون رؤيته في الدار الآخرة لأنها أكبر نعيم، فشاء أن لا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا، شاء أن لا يحصل نعيم الآخرة في الدنيا وإنما يكون نعيم الآخرة في الآخرة، وهو أكبر نعيم يحصل لأهل الجنة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث للحارث بن هشام الذي روته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيه بيان يعني هاتين الطريقتين، ولكن ذلك لا يعني الحصر فيهما بل يكون فيهما وفي غيرهما، ولكنه لعله اقتصر عليهما يمكن لأن الغالب أن الوحي يأتي بهاتين الطريقتين، وهو أنه يكون له على هذه الهيئة التي فيها شدة وفيها مشقة، والهيئة التي يكون على صورة إنسان. ثم إن عائشة رضي الله عنها بينت ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشدة، وأنه كان يأتيه الوحي فيحصل له ما يحصل من الشدة، حتى أنه في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا، يعني لأن البرد يعني ما يحصل معه العرق، ولكن هذا لشدة تحصل ولأمر يعني شديد على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فصد جبينه عرقا يعني ما أنه يسيل جبينه من العرق، كما أن الفصد إذا حصل للعرق فإنه يسيل منه الدم، فكذلك عند شدة عندما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الشدة في الوحي يحصل له في اليوم الشديد البرد، اليوم الشاتي الذي هي البرودة الشديدة يحصل له يعني ذلك. وفي حصول الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية التي فيها شدة فيه زيادة أجره وزيادة ثوابه عند الله عز وجل، وأن الله تعالى يذيبه على كل ما يحصل له من شدة ومن تعب ونصب، فالله تعالى يثيبه عليه ويأجره عليه، فيكون في ذلك الكيفية هذه الكيفية التي في هذه المشقة الشديدة يكون فيها زيادة الأجر وزيادة الثواب من الله عز وجل له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله صلى الله عليه وسلم، وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من أجر من أجر من تبعه، وقد دل الناس على هذا الخير وهدى الله به الناس إلى الصراط المستقيم، فكان له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأن كل خير حصل لها بهذه الدعوة وبهذه الرسالة إنما حصل على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فله في ذلك الأجر العظيم. وعلى هذا فعائشة رضي الله عنها تبين يعني ما جاء في ما اشتمل عليه الحديث من الشدة، وأنها كانت تراه وتشاهده على هذه الهيئة التي هي في الوقت الذي ليس فيه الحر وإنما فيه البرد، ومع ذلك يكون هذا الشيء المقابل الذي هو حصول ما يحصل في الحر وما يحصل في الصيف في يحصل ذلك في الشتاء مما يعانيه صلى الله عليه وسلم من المشقة في ذلك. نعم أعد الحديث. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني

فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما يتعلق بقصة بدء الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش الاسناد الاسناد الأول عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم، عن عروة عن عائشة. الحديثان كلهما عن ابن شهاب وكلهما عن عائشة، إلا أن الأول من طريق عروة عن عائشة والثاني من طريق عروة عن جابر. لا، عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن جابر. كلهما بالإسناد المتقدم إلى ابن شهاب، وإلا أن الأول عن عائشة والثاني عن جابر رضي الله تعالى عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام تخبر عائشة، قالت إيش أوله؟ قال أول ما قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني أن أول ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤيا قبل أن يوحى إليه في غار حراء، كان يرى الرؤيا، ثم هذه الرؤيا التي يراها تقع طبقا لما رآه، فكان ذلك تمهيدا للوحي الذي يوحيه الله عز وجل إليه، وتمهيدا لهذه الرسالة التي أرسله الله تعالى بها. فكان أول شيء أنه مهد لذلك بكونه يرى الرؤيا، ثم تكون هذه الرؤيا التي رآها تقع طبقا لما رآه، وذلك أن الرؤيا تحصل فيها إشارة إلى أمور مستقبلة، ثم إذا كانت الرؤيا صادقة فإنها تقع طبقا لما حصل في المنام، طبقا لما حصل في المنام. ولهذا جاء في الحديث أنه لم يبقى من النبوة إلا مبشرات، وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل وترى له، يعني أن ما يحصل يعني أن في الاطلاع على الأمور المغيبة لا يعرف إلا عن طريق الوحي من الله عز وجل، وقد يحصل شيء من ذلك عن طريق الرؤى لأنها فيها إشارة إلى أمور مستقبلة، وتقع إذا كانت الرؤيا صادقة وصالحة فإنها تقع طبقا لما حصل. ولهذا جاء أنها يعني أنها من المبشرات، لأن في ذلك الاطلاع أو الإخبار عن أمور يعني تقع، ثم إنها تقع طبقا لما رؤي، وهذا مثل ما حصل في القرآن الكريم في قصة الفتيين اللذين رأى الرؤيا وسأل يوسف عليه الصلاة والسلام أن يعبرها لهم، وقال أحدهما أني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فهذا فيه إشارة إلى شيء يقع في المستقبل، وقد وقع ذلك. فهذا الذي كان يعصر خمرا في النوم كان يعصر خمرا في اليقظة، كان يعصر خمرا في اليقظة، فصارت الرؤيا مطابقة للمرء، أو وقع المرء مطابقا لما رآه في المنام. والرؤية الثانية كانت على سبيل المثال وليست على سبيل المطابقة، لأن تفسيرها وتأويلها أنه يصلب ويقطع رأسه ويعلق في خشبة ثم تأتي الطير وتنزل على مكان يعني هذا القطع وتأكل من ذلك المكان من الذي فيه اللحم الذي ظهر عن طريق القتل، وتنزل وتأكل منه. فصارت على سبيل المثال، وكلها أخبار عن أمر مستقبل، وكلها إشارة إلى أمر مستقبل وقد وقع. ولهذا الرؤيا الفتيين يعني اشتملت على القسمين اللتين يكون عليهما الرؤيا تكون عليهما الرؤيا, وهي منها ما يطابق ومنها ما يكون على صورة مثال وليس على سبيل المطابقة. فالأول رأى في المنام أنه يعصر خمرا, وفي اليقظة تأويلها يعصر خمرا, والثاني رأى أنه يعني يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه. ومعلوم أن هذا إنما حصل على سبيل المثال ليس على سبيل الحقيقة مثل ما حصل في الأول, ذلك أن الطيور في الغالب يعني ما تأتي على رأس على شيء في الرأس أو يحمل فوق رأس تنزل عليه, هي تخاف من الناس تخاف من الناس, ولكن تأويلها أنه يقتل وتأتي الطيور في ارتياح وبدون خوف وتأكل من هذا الذي تراه من هذا اللحم الذي حصل عن طريق القتل, فصار شيئا يعني تراه وتشاهده وتأتي إليه وتأخذ منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا ثم إنها تقع مثل فلق الصبح يعني واضحة, يعني كما أن الصبح إذا طلع يعني يصير واضحا, فكذلك الرؤيا التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه تقع مطابقة لما رآه, فكان في ذلك تمهيدا وتوطئة للوحي إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة, فكان يرى الرؤيا في المنام ثم تقع كانفلاق الفجر وانفلاق الصبح في وضوحه وجلائه ومطابقة ذلك للشيء الذي رآه. نعم بعده ثم حبب إليه الخلاء, ثم حبب إليه الخلاء يعني العزلة ويعني الذهاب وحده والبقاء وحده, يعني حب إليه الخلاء يعني كان يخلو بنفسه فلا يعني ينعزل عن الناس ويذهب عن الناس ولا يبقى مع الناس, فكان يذهب إلى غار حراء وهو غار في جبل معروف في مكة, كان يتزود من بيته الطعام الذي يأكله ويستفيد منه الطعام والشراب الذي يستفيده خلال المدة التي يبقى فيها, ثم بعد ذلك ينزل ويأتي إلى خديجة ويتزود للأيام ذوات العدد يعني ما يكفيه من الزاد لعدة أيام, وكان يتحنث يعني والتحنث هو التعبد, وقد يعني ومعناه في الأصل قال هو التحنف يعني أنه يكون على الحنيفية أو يتعبد على الحنيفية التي هي يعني ملة إبراهيم, ولهذا اختلف العلماء في هذا التعبد الذي كان يتعبده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في غار حراء قبل أن يوحى إليه كيف كان وعلى أي يعني شريعة كان, وقد قيل في ذلك أقوال ذكرها الحافظ بن حجر ورجح أنه كان يتعبد على يعني ملة إبراهيم, وأن التحنث يعني هو يعني من التحنث التحنث يعني بالثاء يعني جاءت الثاء بدل الفاء للتحنف يعني الذي هو العمل وفق الحنيفية التي جاء بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام, فجاءت الفاء بدل الثاء وتأتي الفاء بدل الثاء ففسر بهذا المعنى, قال هو التعبد يعني فسره بالتعبد يعني هنا جاء, وهذا لفظ مدرج, هذا يسمى المدرج, وأن يأتي في وسط المتن أو في آخر المتن يعني أو في أو في أول المتن يعني شيء يعني زائد عن المتن ألحق به بدون فصل, فيكون فيقال له المدرج, ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من كلام المتكلم الذي يحكي ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا قيل إن الذي قال ذلك هو الزهري أن الذي قال هو التعبد هو الزهري ذكر ذلك وأنه هو الذي قال هذا مفسرا للتحنث وقال إنه التعبد. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب بالأيام ذوات العدد ويبقى في ذلك الغار ويتحنث ويتعبد الله عز وجل، واستمر على ذلك يتردد بين منزله وبين هذا المكان ويتزود للأيام التي يبقى فيها في هذا المكان بالطعام والشراب. ثم إنه بعد ذلك جاءه الملك الذي هو جبريل، جاءه في هذا الغار، وهذا هو بدء الوحي، وهذا بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، يعني لست بقارئ، يعني ما نافيه والباء دخلت على على على يعني خبر يعني ما لإفادة تأكيد العموم، لإفادة تأكيد الخبر، يعني ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ أصلا، يعني تأكيد الخبر بأنه ليس بقارئ، تأكيد الخبر بأنه ليس بقارئ. يعني غطه، والغط يعني قيل هو أنه ضمه وضغطه ولقي من ذلك شدة حتى بلغ منه الجهد كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له اقرأ، يعني تركه ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى تكرر ذلك ثلاث مرات كلها يعني يغطه ويقول اقرأ، ثم بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لست بقارئ، وفي الآخر قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فهذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن وأول شيء حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي هو هذه الآيات التي نزلت عليه. فهذا الذي يكون به ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات الكريمات التي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ثم إنه حصل له شدة يعني بسبب ذلك، فرجع إلى بيته يرجف فؤاده يعني من شدة ما حصل له من, من, من, من هذا الذي حصل من مجيء الملك له وكونه يعني يضمه ويضغطه حتى ويبلغ منه الجهد ما بلغ كما وصف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إني خشيت على نفسي، والذي خشيه عن نفسه يعني أنه خشي يعني أحسن ما فسر به أنه خشي الموت أو المرض أو شدة المرض، هذا هو الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فسر بأمور أخرى ولكن أحسن ما فسر به هذه الأمور الثلاثة، إما الموت وإما المرض وإما شدة المرض بسبب هذا الجهد أو الجهد الذي حصل له والمشقة الذي حصلت له بهذا اللقاء الذي حصل بينه وبين جبريل لأول مرة على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي ناله ما ناله فيها من المشقة. وقال إني خشيت على نفسي، فكان من حسن جواب خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن قالت كلا كلا والله ما يخزيك الله، وفي يعني بعض النسخ ما يحزنك الله، ما يحزنك الله. ثم بينت الأسباب التي جعلتها تفهم هذا الفهم، قالت إنك إنك لتصل الرحم، يعني معناه أن نفعه متعد إلى القريب والبعيد وعلى مختلف الوجوه، فكان وصولا لرحمه، ففهمت أنه لا يحصل له خزي ولا يحصل له حزن، لأنه متصف بصفات عظيمة هي يحصل لها الثواب ويحصل لها الخير ويحصل بسببها الخير، وأنه لا تحصل عقوبة ولا يحصل الضار لمن يكون هذا شأنه إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتحمل الكل يعني الذي يحتاج إلى حمله ويحتاج إلى تحمله. فمن يكون يعني عاجزا ومن يكون غير قادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويساعده عليه الصلاة والسلام، وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم أو تكسب المعدم، يعني معناه أنه يعني يحصل الشيء الذي فيه النفع له ولغيره، أو يحصل المعدوم بحيث يحصل شيئا يعني يظهر به فيستفيد بنفسه ويفيد غيره، ففي يعني في يكسب وفي بعضها يكسب، وكل منهما يعني صحيح، فهو يكسب بنفسه الشيء الذي يفيد ويفيد غيره ويكسب غيره ويوصل النفع إلى غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتفر الضيف إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف، الضيف الذي ينزل بالإنسان ويأتي يعني مسافرا ويحل ضيفا عليه فإنه يقريه ويقدم له القراء والضيافة، وهذه من مكارم الأخلاق، كل هذه من مكارم الأخلاق، وكذلك يعين على نوائب الحق يعني، وهذه يعني عامة جملة عامة بعدما تقدمها من الفقرات الخاصة يعني أتى بهذه الجملة التي هي الإعانة على النوائب، وسواء كان ذلك عن طريق الصلة أو عن طريق الإكساب المعدوم أو عن طريق قراء الضيف، كل ذلك فيه لفظ عام يشمل أمورا متعددة، فذكرت أمورا خاصة ثم ختمت بأمر عام تدخل في هذه الأمور الخاصة وغيرها مما لم يذكر. وهذا من كمال فهمها ويعني حسن فطنتها رضي الله عنها وأرضاها، حيث فهمت من الخصال التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه لا يحصل له خزي ولا يحصل له عذاب، وإنما يحصل له الخير ويحصل على الخير له ولغيره بهذه الرسالة التي أرسله الله بها رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتعين مع نواب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل وهو يعني رجل كبير، وكان يعني تنصر، دخل في النصرانية وكان يكتب الإنجيل وكان كاتبا، فكان عنده المعلومات عن الرسل السابقين وعن الأمم السابقة لكونه كان كاتبا، وكان يعني عرف يعني ما عند النصارى يعني قبل أن يحصل التبديل، وقال له يعني عند ذلك لما سأله وأخبره بالذي حصل قال إيش قال؟ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني هذا الذي حصل لك هو مثل الذي حصل لموسى، يعني فكان جبريل يأتي إلى موسى ويأتيه بالوحي، وكذلك يعني جبريل يأتيه بالوحي، وكذلك أنزل الله عليه التوراة، الذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم كالذي حصل لموسى. فهذا الناموس يعني الذي كان أنزله الله على موسى أو الذي كان يأتي إلى موسى، وهو الملك يعني الذي هو جبريل الذي جاء إلى موسى، هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وورقة يعرف ما نزل على موسى ويعرف ما نزل على عيسى، ويعني كان يعني يحكي على ما حصل قبل التبديل يعني في الشرائع السابقة قبل أن يحصل فيها التبديل، ثم أخبر بأنه سيناله من الأذى ما يناله، لأنه عرف أن الذين تقدموا من الرسل أنهم كانوا لما أتوا بمثل ما أتى به حصل لهم ما حصل من أممهم من الإيذاء، وانتهت الحال إلى نصرتهم وإلى تأييد الله عز وجل لهم وإهلاك من أهلك من الأمم واهتدى من اهتدى من الأمم. نعم. يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ليتني فيها جذع يعني تمنى أن يكون صغيرا، لأنه قد شاب وكبر وتقدمت به السن كثيرا، فهو تمنى أن يعود إلى الشباب عندما يعني يبعث عليه الصلاة والسلام، أن يكون جذعا يعني شابا، وأن ينصره ويؤيده إذا أخرجه قومه. ولما سمع ذكر الإخراج سأل قال أو مخرجيهم؟ قال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم. فأخبره بأن الذين سبق أن يعني جاءوا بمثل ما جاء به حصل لهم مثل هذا الذي أخبر عنه أنه يخشاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أو مخرجيهم؟ نعم. قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. نعم، هو ما لم يأتي أحد مثل ما جئت به إلا عودي، يعني هذا شأن الأمم، كان الأمم مع الرسل كانوا يعارضونهم وكانوا يؤذونهم وكانوا يعني يسبونهم ويتكلمون عليهم ويردون عليهم دعوتهم وينالهم من الأذى، يعني نالهم من الأذى ما نالهم. ثم قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. وإن يدركني يومك يعني يوم رسالتك وقيامك بهذه الرسالة التي أرسلت بها أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنه اجتهد في نصرته وتأييده. نعم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني ثم يعني بعد ذلك بعد مدة توفي ورقة وفتر الوحي، يعني أنه لم يكن لم يتتابع الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني. ثم ذكر هذا الحديث من الطريق الثاني عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه ذكر عن فترة الوحي لأنه قال ثم فتر الوحي، ثم ذكر الحديث الثاني الذي فيه بيان يعني حصل هذا كون الوحي قد فتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملك الذي جاءه في غار حراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه، وقد حصل منه ما حصل في الأول من ذلك الجهد الذي حصل عند كونه يعني غطه حتى يعني أصابه الجهد من أصابه، فكذلك رآه يعني بعدما فتر الوحي على كرسي بين السماء والأرض فرعب من ذلك وخاف من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قد حصل له ذلك العناء الشديد والجهد الشديد الذي حصل منه لأول مرة، فرجع وقال زملوني، ويعني فمقصود التزميل أنهم يغطونه وحتى يعني يهدأ وحتى يستريح وحتى يعني يستقر فؤاده وحتى يعني ينتهي من الخفقان والارتعاد. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى يا أيها المدثر، أنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات. فكان يعني أن نزل أولا اقرأ ونزل بعد ذلك بعد فتر الوحي يا أيها المدثر، ولهذا قال بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام حمد الأبواب رحمه الله في ثلاثة الأصول نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر, نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر لأنه كان نبيا بإقرأ, وحصلت له النبوة بإقرأ, وحصل الوحي بإقرأ, ولكنه أرسل إلى الناس بالمدثر, يا أيها المدثر قم فأنذر, لأن فيه تكليف بالرسالة وتكليف في البلاغ. فقال نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر, نبئ بإقرأ, وذلك لنزول جبريل عليه لأول مرة وقال اقرأ ما أنا بقارئ, قال اقرأ بسم ربك الذي خلق, فصار نبيا بذلك. ثم إما أنه أوحي إليه بتبليغ الرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عندما فتر الوحي ونزلت عليه سورة المدثر, فكان بذلك نبيا رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, كان نبيا في الأول ورسولا يعني بعد المدثر, فصار ممن وصف بالنبوة والرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فهو نبي الرسول. ونعم بعده قال فحمي الوحي وتتابع, حمي الوحي يعني اشتد وكثر, وتتابع يعني بعد ذلك يعني بعد المدثر. نعم. ثم ذكر بعد ذلك المتابعات وقال أن عن يونس ومعمر يعني عن الزهري أنه قال بوادره, يعني بدل يرجف فؤاده يعني ترجف بوادره, يعني كلمة بدل كلمة, كلمة بدل كلمة, يعني بدل يرجف فؤاده ترجف بوادره. وبوادره قيل هي اللحمة التي بين الكتف وبين العنق, لأنها عند الخوف, لأنه عندها خوف يعني يحصل تحركها بسبب الخوف والرعب الذي يحصل للإنسان, فرجع يرجف فؤاده. وفي يعني الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف في الآخر ترجف بوادره, ترجف بوادره. وقد مر في قول خديجة رضي الله عنها أول ما أجابته كلا والله لا يقضيك الله, وفي بعض النسخ يحزنك الله, وهذه في النسخ أو في النسخة التي يعني في بعض النسخ كلا والله لا يقضيك الله, وفي بعضها لا يحزنك الله, ونسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر يحزنك الله, مع أن الموجود يعني في المتن ما يقضيك الله. وهذا من الأدلة أو من الأمثلة التي تبين أن النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليست هي النسخة الموجودة مع الفتح, بل يعني نسخة غير المشروحة, لأنه أحيانا يقول قوله كذا مع أن الموجود في المتن ليس هو, يعني قال قوله يحزنك الله مع الموجود في المتن يخزيك الله. وهذا من الأمثلة التي تبين أن النسخة التي شرح عليها الحافظ ليست هذه, وذلك أن الشرح كان متميز عن المتن, وكان المتن مستقل والشرح مستقل, يعني ما كان المتن يعني يكون مطبوع مكتوب مع الشرح, وإنما كان الشرح على حدة والمتن على حدة, يعني حتى يعني لا يحصل ضخامة الكتابة وحجم الكتابة التي كانوا يكتبونها. فكانت عندما أدخلت النسخة أو عندما طبع الفتح مع المتن صار المتن الذي فيه غير المتن الذي حصل عليه الشرح, غير المتن الذي حصل عليه الشرح. ففي هذا الحديث هذا مثال, وفي الحديث الذي قبل هذا لحديث من البنيات فيه في الإسناد مثال لهذا, قوله عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد ولا عن سفيان عن يحيى بن سعيد, يعني فيه العنعنة, النسخة التي فيها العنعنة التي شرع عليها الحافظ فيها العنعنة, مع أنه يعني النسخة التي فيها المتن ليس فيها عنعنة. وهذا يعني يفيد بأن من الأدلة الدالة على أن المتن الذي معه الشرح ليس هو المتن الذي شرحه الحافظ بن حجر, لأنه يقول قوله كذا مع أن الموجود فوق ليس هو الذي أشار إليه الحافظ, بل هو يشير إلى النسخة التي شرحها والتي فيها عن في حديث في سند حديث عمر المتقدم أول حديث، وفي هذا الحديث إليه معنا في المتن يخزيك الله وفي الشرح يحزنك الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ضمائر ضمائر تحتاج إلى شرح. أي ضمائر؟ تابعه تابعه في آخر الحديث قال فحمي الوحي وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. نعم، لأن هؤلاء يعني أشار الإمام البخاري رحمه الله بعدما ذكر الإسناد عن الزهري وعن الذي روى عنه وهو من هو مالك، من هو الذي روى عن الزهري؟ عقيل. نعم عقيل. نعم، يعني تابع الذي أظهره وذكره في الإسناد عن الزهري، تابعه فلان وفلان، يعني أنهم رووا الحديث يعني مثل ما رواه متابعين له. نعم، لكن الأول يختلف اللي هو قال تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. إيش قال الحافظ بتفسير المتابعة؟ تابع فلانا الأولى المراد بها يعود على يحيى بن بكير، تابعه يعني يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه الثانية يعود على عقيل، وتابعه عن الزهري. فينا وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. نعم، هذه تختص بعقيل. نعم، والأولى ليحيى بن بكير. نعم، أبو صالح. أبو صالح هو كاتب الليث. نعم، هذا اسمه عبد الله بن صالح المصري. نعم، قوله في الحديث وهو في غار حراء فجاءه الملك، هنا المجيء يعني هل علم بأي صورة؟ لأنه يعني في الرواية الثانية قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فهل يستفاد منه أن المجيء الأول كان على صورته ثم رآه مرة أخرى جالس على الكرسي؟ يعني معلوم أن الهيئة التي رآها على الكرسي هي التي رآها في غار حراء، لكن يعني هل هي كونه جاء على هيئة اللي خلقه الله عليها؟ هي اللي خلق الله عليها يعني عظيمة، له 600 جناح ويسد الأفق، والرسول صلى الله عليه وسلم ما رأه على هيئته إلا مرتين اللي خلقه الله عليها، مرة عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ومرة يعني رآه وقد سد الأفق يعني لضخامة حجمه وكبر يعني جسمه. فما أدري يعني قضية يعني كون الرسول رأى مرتين، يعني يبدو والله أعلم أنه يعني ليس على الهيئة التي خلقه الله عليها، ليس على الهيئة التي خلقه الله عليها، لأن الهيئة التي خلقه الله عليها ما رأى إلا مرتين، واحدة في الأرض واحدة في السماء، ولو كان انه يعني معناه انه يصير يعني في غار حراء وفي هذا يصير يعني مثل بعض، ولكن يعني يبدو والله اعلم قد يكون انه يعني على هيئه انسان. نعم. الاسئله عن ورقه بن نوفل رضي الله عنه اللي قال له رضي الله عنه اسلم ثبت اسلامه، هو ما ادرك مثل ما جاء، ما ادرك البعثه، ما ادرك كان الرسول يعني ارسل، يعني أرسل وأنه دعا الناس إلى التوحيد، كان قبل أن تحصل الدعوة، ولكنه أدرك النبوة لكن ما أدرك الرسالة. يقول بارك الله فيكم كم كانت فترة الوحي؟ ما أدري يعني تحديدها يعني بالضبط، يعني قيل أن فترة الوحي أن فترة نزول القرآن، وقيل أن يعني أن الفترة إنما هي في القرآن، وأنه لم يكن الانقطاع فيما يتعلق بالفترة يعني في غير القرآن، ولكن فيما يتعلق بالقرآن جاء في الأول اقرأ وفي الثاني ياه مدثر، وكلها يعني من القرآن، لكن مقدارها يعني هل هي 3 سنين أو أقل لا أدري لا أتذكر. في المكتبة الجيبية السلسلة الصحيحة 405 لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. لا تسبوا ورقة لا. فإني رأيت له جنة أو جنتين. لا يلزم أن يكون يعني هذا دال على يعني على إسلامه وعلى إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إما أن يكون يعني معناه أنه على دين صحيح وعلى دين قويم قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه كان يعني مثل ما جاء في الحديث أن الله نظر إلى فبقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل الكتاب، فيكون هو منهم، أو أنه يكون يعني ممن يعني من أهل الفترة والذين يعني يمتحنون يوم القيامة، وأنه في نتيجة الامتحان تكون نهايته طيبة، لأن الذين يمتحنون يعني هالفترة الذين لم تبلغهم الرسالة أو لم يدركوا الرسالة فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى نتيجة الامتحان يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، فيكون إما أنه على تابع يعني لرسالة صحيحة ولما حصل لها التبديل، ولهذا هو الذي أخبر به يعني شيئا ليس بتبديل، يعني الذي أخبر به ورقة شيئا يعني سلم من التبديل، أو أنه يعني يكون من أهل الفترة ليمتحنون يوم القيامة وتكون نتيجته طيبة ونهايته طيبة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.